بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: باب المحرمات في النكاح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب المحرمات في النكاح. بيان أحكام النكاح يستلزم بيان ما أحل الله نكاحه من النساء وما حرم الله نكاحه، وهذا منهج العلماء رحمهم الله، أنهم إذا بيّنوا أحكام النكاح بيّنوا المحرمات من في النكاح. ونظرا إلى أن الذي أحل الله من النساء لا يمكن حصره، والذي حرم من النساء يمكن حصره، فالعلماء من عادتهم أنهم يعتنون بذكر المحرمات حتى يفهم طالب العلم ويفهم المتعلم أن ما سوى هؤلاء النسوة قد أحل الله نكاحهن. وهذا من رحمة الله بعباده، فقد وسع على خلقه وجعل المحرم محرما لسبب، وجعل التحريم مضيقا في أسباب محددة. ثم هذا المحرم اعتنى ببيانه كتاب الله عز وجل في آية المحرمات من سورة النساء وغيرها، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عنه، حيث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم جملة من المحرمات وأضيفت إلى ما نص الكتاب على تحريمه، كالجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ونحو ذلك مما دلت السنة على التحريم فيه من النساء. وقوله رحمه الله: باب المحرمات في النكاح. التحريم في النكاح ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون تحريما مؤبدا، فلا تحل المرأة ولا يحل نكاحها إلى الأبد. والقسم الثاني أن يكون التحريم مؤقتا أو غير مؤبد، والتعبير بغير مؤبد قد يكون أدق. فأما الذي حرم الله عز وجل نكاحه من النساء إلى الأبد، فهن المحرمات من النسب والمصاهرة والرضاع، فهذه ثلاث جهات حرم الله عز وجل بهن النساء تحريما مؤبدا. وكل من اندرج تحت هذا التحريم فإنه من النساء يعتبر محرما يختلي به الإنسان ويصافحه ويسافر معه، فهذا النوع يوجب التحريم والمحرمية، التحريم لأبد من جهة النسب والمصاهرة والرضاع تثبت به المحرمية، فتصبح المرأة محرما للرجل، يحل له أن يجلس معها وأن تكشف عليه وأن يسافر بها وأن يختلي بها. وهذه الثلاث جهات مجمع على أنها محرمة وتثبت المحرمية. ويضاف إلى هذا النوع نوع تثبت به الحرمة ولا تثبت به المحرمية، وهي زوجة الملاعن، فإن الرجل إذا لاعن امرأته حرمت عليه إلى الأبد، لكنها ليست محرما له. قال الزهري رحمه الله: مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما فلا يجتمعان أبدا. فإذا التحريم من جهة اللعان تحريم مؤبد، ولكنه لا يوجب ثبوت المحرمية. النوع الثاني التحريم غير المؤبد، وهو الذي أقته الشرع وجعل له صفة أو جعل له أمدا معينا، وهو التحريم يكون لعوارض ومحدد ومؤقت بخلاف التحريم الأول. ومنه التحريم التحريم من جهة الجمع، كالجمع بين المرأة وبين المرأة وأختها، فنص الله عز وجل على تحريم الجمع بين الأختين، كذلك أيضا التحريم في نفس الجمع أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فهذا مانع الجمع. وهناك تحريم مؤقت محدد كالتحريم بالتطليق ثلاثا، فمن طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فهذا تحريم غير مؤبد، وإنما جعل له الشرع تأقيتا وتحديدا، فإذا نكحت زوجا غيره رجعت وحل نكاحها الأول. كذلك مانع الكفر، فلا يجوز نكاح الكافرة إلا ما استثناه الله عز وجل كالمشركة والوثنية، قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، فهذا النوع من التحريم غير مؤبد، فيحرم نكاح النساء من الكافرات بالضوابط التي بينتها الشريعة، لكن هذا التحريم مؤقت، فإذا أسلمت الكافرة حل نكاحها. وكذلك أيضا مانع الزنا، أنه لا يحل نكاح الزانية إذا كانت معروفة بالزنا في أصح قولي العلماء رحمهم الله حتى تتوب ويستبرأ الرحم، لقوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين، وقوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، حرم ذلك على المؤمنين. كذلك أيضا مانع الرق، فالأصل أن الرقيقة لا يجوز نكاحها حتى بالنسبة للحر إلا بالشروط التي ذكرها الله عز وجل، أن لا يجد طولا للحرة وأن يخشى على نفسه العنت، فهذا مانع لكنه مؤقت بضوابط. كذلك مانع العدد، ومانع العدد أن يكون عنده أربع من النسوة، فلا يحل له نكاح الخامسة حتى يفارق واحدة أو أكثر من الأربع اللاتي عنده، ثم هذه التي يفارقها يشترط أن تخرج من عدتها، فإذا خرجت من عدتها حل له بعد ذلك أن ينكح غيرها، فهذه الموانع موانع مؤقتة، وحينئذ لا توجب التحريم المؤبد. وقول المصنف رحمه الله باب المحرمات في النكاح، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق ببيان من حرم الله نكاحه من النساء. والحرام ضد الممنوع، وضابطه في الشرع هو الذي يثاب تاركه ويعاقب فاعله، فلا يحل نكاح هذا النوع من النساء، وهذا أصل شرعي كما ذكرنا بينته دلائل الكتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله وهن الأمهات، بدأ رحمه الله بالنوع الأول من المحرمات وهن المحرمات من النسب، وقد بينهن الله عز وجل في كتابه العزيز في آية النساء، فقال سبحانه حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، فهؤلاء سبع من النسوة حرمهن الله عز وجل على العبد تحريما مؤبدا، ويوصفن بأن تحريمهن من جهة النسب، والنسب مأخوذ من نسبة الشيء إلى الشيء بمعنى إضافته، لأن هؤلاء كلهم يضافن بالقرابة للشخص، فهي إما أمه أو بنته أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيها أو بنت أخته، فهؤلاء كلهم يضافن للإنسان نفسه، وقال مانع من جهة النسب أي القرابة. فأما قوله الأمهات، الأمهات جمع أم، والأم هي كل أنثى لها عليك ولادة، الأم هي كل أنثى لها على الإنسان ولادة، سواء كانت ولادة مباشرة أو كانت ولادة بواسطة كأم أمه، وسواء تمحضت الواسطة بالذكور كأم أبي الأب، أو تمحضت بالإناث كأم أم أمه، أو جمعت بين الذكور والإناث كأم أبي الأم وأم أم الأب. فعلى كل حال جميع هؤلاء الأمهات يحرم، والدليل على ذلك قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن لفظ الأم في الآية عام شامل للمباشرة والتي بواسطة. نعم. قال رحمه الله والبنات. النوع الثاني من المحرمات من جهة النسب البنات، والبنت هي كل أنثى للإنسان عليها ولادة، كل أنثى لك عليها ولادة، سواء كانت مباشرة كبنتك المباشرة أو بواسطة كبنت بنتك وبنت ابنك، تمحضت بالذكور كبنت الابن أو تمحضت بالإناث كبنت بنت البنت أو بنت البنت، فهؤلاء كلهن حرمهن الله عز وجل فلا يجوز نكاحهن من الإنسان، لقوله تعالى وبناتكم، أي حرمت عليكم بناتكم. نعم. قال رحمه الله والأخوات. الأخوات جمع أخت، والأخت هي كل أنثى شاركتك في أحد أبويك أو فيهما معا، كل أنثى شاركتك في أحد أبويك، فيشمل الأخت لأب لأنها شاركت في أحد الأبوين وهو الأب، والأخت لأم وهي التي شاركت في أحد الأبوين وهي الأم، والأب هنا تغليب، أو شاركت فيهما معا كالأخت الشقيقة. والدليل على تحريم جميع هؤلاء عموم قوله تعالى وأخواتكم. نعم. قال رحمه الله وبنات الإخوة. وبنات الإخوة هم بنات الأخ، وجمع الإخوة لكي يشمل ذلك الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم. وبنت الأخ هي كل أنثى لأخيك عليها ولادة، كل أنثى لأخيك عليها ولادة فهي بنت أخيك. وبنت الأخ تشمل بنت الأخ الشقيق وبنت الأخ لأب وبنت الأخ لأم، فهؤلاء كلهن محرمات، سواء كانت بنتا مباشرة كبنت الأخ أو بنت بنته أو بنت ابنه، تمحضت بالذكور أو تمحضت بالإناث كما تقدم معنا في البنات. والدليل على تحريم هذا النوع قوله تعالى وبنات الأخ، حيث لم يفرق بين أخ وأخ، وأجمع العلماء على أنهن محرمات سواء كنا بنات أخ شقيق أو لأب أو لأم، وسواء كنا مباشرات أو كنا بواسطة. نعم. قال رحمه الله وبنات الأخوات. وبنات الأخوات وهي كل أنثى لأختك عليها ولادة، فكل من تنجبه الأخت محرم على الإنسان، سواء كانت أختا شقيقة أو أختا لأب أو أختا لأم، وسواء كانت بنت أخت مباشرة أو بنت أخت بواسطة كما تقدم معنا في البنات. والدليل على ذلك قوله تعالى وبنات الأخت، أي حرمت عليكم بنات الأخت، والآية عامة والإجماع منعقد على ما ذكرناه أنها الأخت من كل الجهات، وسواء كانت مباشرة أو بواسطة. نعم. قال رحمه الله والعمات. والعمات، العمات جمع عمة، والعمة هي كل أنثى شاركت أباك في أحد أصليه أو فيهما معا. العمة هي كل امرأة شاركت أباك في أحد أصلي أو فيهما معا، فشمل ذلك العمة الشقيقة لأنها شاركت في الأصلين معا، والعمة لأب لأنها شاركت في أحد الأصلين وهو الأب، والعمة لأم كذلك. والدليل على ذلك قوله تعالى وعماتكم، وبين سبحانه وتعالى أنهن محرمات، وفي قوله عماتكم يشمل العمة للإنسان مباشرة وعمات أصوله، فعمات الأصول عمات للفروع، كعمة الأب وعمة الجد وعمة الأم وعمة الجدة، كل هؤلاء محارم ومحرمات. والدليل عموم قوله تعالى وعماتكم، وحيث نص الله عز وجل على تحريم العمة، وعمة الأصل عمة لفرعه، ثم الإجماع منعقد على ما ذكرناه. نعم. قال رحمه الله والخالات. والخالات، الخالة هي كل أنثى شاركت أمك في أحد أصليها أو فيهما معا، فيشمل الخالة الشقيقة، وهي أخت الأم لأبيها وأمها، والخالة لأم وهي أختها لأمها، والخالة للأب وهي أخت الأم لأب. هؤلاء كلهن محرمات لعموم قوله تعالى وعماتكم، وسواء كانت عمة للإنسان أو عمة لأصوله، سواء كانت خالة للإنسان مباشرة أو كانت خالة لأصوله، فخالات الأب محارم لك ومحرمات عليك، وكذلك خالات الأم وخالات الجد والجدة، كل هؤلاء محرمات ومحارم، والدليل على ذلك عموم قوله تعالى وخالاتكم. نعم. قال رحمه الله وأمهات النساء. هؤلاء السبعة، الأم والبنت والأخت وبنت الأخ وبنت الأخت والعمة والخالة، هؤلاء السبعة كلهن من جهة واحدة تسمى جهة النسب، والتحريم لهن من جهة مانع النسب. بدأ بعد ذلك بالتحريم من جهة المصاهرة، فقال رحمه الله، قال رحمه الله وأمهات النساء. وأمهات النساء، المصاهرة الصهر، مفاعلة من الصهر، والصهر والرحم، بمعنى أن النسوة اللاتي سنذكرهن تحريمهن من جهة النكاح، وهذا يشمل أم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الأب وزوجة الابن، أربعة أنواع من النساء هن محرمات من جهة المصاهرة، زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنت الزوجة، هؤلاء كلهن يصفهم العلماء رحمه الله بمحرمات من جهة المصاهرة، لأن التحريم جاء من جهة الرحم والمصاهرة. فقال رحمه الله، قال رحمه الله وأمهات النساء. وأمهات النساء، وهي كل أنثى لها على زوجة الإنسان ولادة، كل أنثى لها على زوجة الإنسان ولادة، فهي من أمهات النساء اللاتي حرم الله نكاحهن، فلا يجوز له أن يتزوج أم زوجته ولا أم أمها وهي جدتها، سواء كانت من جهة أبيها أو من جهة أمها، وذلك لقوله تعالى وأمهات نسائكم. ثم إن هذا التحريم لأم المرأة يكون بمجرد العقد، فكل امرأة عقد عليها الإنسان بمجرد عقده عليها تحرم عليه أمها، ومن هنا القاعدة العقد على الأمهات يحرم البنات، والدليل على ذلك أننا لا نشترط الدخول بأم المرأة ببنتها حتى نحرمها، أن الله تعالى قال وأمهات نسائكم، ولما قال الله عز وجل أمهات نسائكم فالآية معناها وحرمت عليكم أمهات نسائكم، والمرأة تكون من نساء الإنسان بمجرد العقد عليها، ولذلك لا يشترط أن يدخل بها، فهذا النوع محرم بمجرد العقد، فإذا عقد على امرأة مباشرة إذا انتهى العقد يجوز أن يدخل على أمها وأن يجلس معها وأن يسافر معها وهو محرم لها، لقوله تعالى وأمهات نسائكم. نعم. قال رحمه الله وحلائل الآباء. وحلائل الآباء قبل أمهات النساء إيش ذكر؟ الخالات. أي تمام. بعدها إيش قال؟ هو كان الأنسب أن يقال أمهات النساء، يذكر أمهات النساء ثم بعد ذلك بنات النساء لأجل يكون في تجانس. نعم. لكنه قال حلائل الآباء. حلائل الآباء، الحلائل جمع حليلة، وحليلة الأب هي زوجته، فكل أنثى عقد عليها الأب وأبوه وإن علا فهي محرم لأبنائه، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فقد بينت هذه الآية الكريمة أن كل امرأة نكحها الأب محرمة على أولاده، ثم تأمل قوله سبحانه ما نكح آباؤكم، والمرأة تكون منكوحة بمجرد أن يعقد عليها، فإذا عقد الأب على امرأة ولم يدخل بها حتى لو طلقها حتى لو توفي عنها قبل الدخول فهي محرم ومحرمة على أولاده إلى الأبد. فيجوز للابن بمجرد ما يعقد الأب على امرأة أن يدخل عليها وأن يصافحها وأن يسافر معها وأن يختلي بها، لأنها أصبحت ذات محرم وحرمة. وعليه فإن أمهات نسائكم حلائل الآباء، حلائل الآباء الدليل على تحريمهم قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. فنص الله عز وجل في هذه الآية الكريمة على أن حليلة الأب تعتبر محرمة على أولاده، وقلنا إن هذا التحريم محله أن يكون هناك عقد بغض النظر عن كونه دخل أو لم يدخل، طلقها أو بقيت في عصمته، توفي أو هو حي، فبمجرد العقد فهي محرم ومحرم لأولاده. في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم عموم شمل الأب المباشر وأبوه وإن علا، فلو علمت أن امرأة ما عقد عليها الجد، جدك من الوالدة من الأم أو جدك من الأب، فيجوز لك أن تزورها وأن تجلس معها وأن تختلي بها وهي محرمة عليك. هذا بالنسبة للنوع الثاني من المحرمات من جهة المصاهرة، حلائل الآباء. نعم. قال رحمه الله والأبناء. حلائل الأبناء وهذا النوع الثالث من المحرمات من جهة المصاهرة. حليلة الإبن هي كل أنثى عقد عليها ابنك، فإنه بمجرد ما يعقد عليها تكون حلالا له، ولا يشترط أن يكون دخل بها ولا يشترط أن يكون تكون بقيت في عصمته حتى لو طلقها، فإنها محرمة على أبيه بمجرد العقد. والدليل على هذا قوله تعالى وحلائل أبنائكم. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى حرم المرأة بمجرد كونها حليلة للابن، والمرأة تكون حليلة للابن بمجرد العقد لأنها تحل له. فلما قال تعالى وحلائل أبنائكم دل هذا معناه إذا لما قال حلائل أبنائكم حرمت عليكم حلائل أبنائكم، فحرم الله علينا حليلة الابن، يشمل هذا الابن المباشر والابن بواسطة، سواء كان ابنك أو كان ابن ابنك أو ابن بنتك، فكل من عقد عليه من النسوة بمجرد عقده يجوز لك أن تدخل وأن تسلم عليها وأن تصافحها وأن تبارك لها، ولا يشترط دخول الابن عليها. هذا بالنسبة لحليلة الابن. قال رحمه الله وقوله حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم إلغاء لما كان عليه أهل الجاهلية من التبني، وأن حليلة الابن بالتبني حلال لأنه ليس بابن حقيقي، وإنما قال حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم حتى لا يظن أنه الابن عموما، وقد كانوا يتبنون الأبناء، ثم جاء الشرع بتحريم التبني وإلغائه، فنص الله عز وجل على اعتبار أن يكون الابن ابنا حقيقيا من أصلابكم، هذا معنى قوله من أصلابكم. نعم. قال رحمه الله والربائب المدخول بأمهاتهن. هذا النوع الرابع والأخير من المحرمات من جهة المصاهرة، وهن نعم والربائب المدخول بأمهاتهن. والربائب هي بنت الزوجة، فكل زوجة عقد عليها الإنسان بنتها ربيبة له، وهذه الربيبة اشترط الله عز وجل في تحريمها أن يكون قد دخل بأمها، فبنت الزوجة وبنت بنتها وبنت ابنها كلهن ربائب، لكن تحريم هذه الربيبة يشترط فيه أن يكون دخل بأمها. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فنص الله عز وجل على اشتراط الدخول، والمراد بالدخول الوطأ الأم، فإذا وطأ أمها ودخل عليه وطأ أمها فإنها قد حرمت عليه. ولا يشترط أن تكون الربيبة في حجر الإنسان، فيشمل هذا بنت الزوجة التي تربت في حجره وكانت صغيرة، عقد على أمها ودخل بأمها ثم نشأت عنده وتربت في حجره، ويشمل التي قبل ذلك. فلو أنها كانت من زوج قبله ثم نكح أمها وهي كبيرة بالغة فهي ربيبة، والعكس لو أنه طلق المرأة ثم تزوجت برجل آخر ثم أنجب هذا الرجل بنتا فإنها ربيبة مع أنها لم تتربى في حجر زوج أمها. لا يشترط في الربيبة أن تكون نشأت وتربت في حجر زوج أمها، فهي محرمة على الإنسان سواء كانت في حجره أو كانت في غير حجره. والأصل في هذا عموم قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت يا رسول الله هل لك في ابنة أبي سفيان؟ قال وهل يسرك ذلك؟ قالت إني سمعت أنك ناكح فرأيت أن أحب من شاركني في ذلك الخير أختي. فقال صلى الله عليه وسلم من؟ ابنة أبي سلمة. معنى الحديث أن رملة عرضت أختها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم يسرك ذلك؟ طبعا في غيره، فكيف تدخل أختها؟ فكانت حكيمة في ردها قالت إني سمعت أنك تريد أن تتزوج فرأيت أن أحق من أدخله هو أختي، لأن الإنسان يحرص على نفع قريبه، فقالت أختي. فقال صلى الله عليه وسلم، هي قالت إن سمعنا أنك ستنكح، فرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صارت شائعة، فقال من سمعت أني سأنكح؟ ابنة أبي سلمة. فابنة أبي سلمة تعتبر ربيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه تزوج أمها أم سلمة، فظنوا أنه سينكحها، فقال من؟ ابنة أبي سلمة إنها لا تحل لي، إنها لو لم تكن ربيبتي لما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. فتبين أن ابنة أبي سلمة فيها مانعان من التحريم، كونها ربيبة وكونها ابنة أخ من الرضاعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام وهذا موضع الشاهد فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. لما قال لا تعرضن بناتكن ما قال اللاتي في حجري، قال بناتكن عموما. فأخذ الجمهور من هذا أنه لا يشترط في الربيبة أن تكون قد تربت في حجر زوج أمها. وخالف في هذه المسألة الظاهرية وقالوا إنه يشترط أن تكون في الحجر لأن الله تعالى قال وربائبكم اللاتي في حجوركم. وأجيب عن هذا بأنه استدلال بالمفهوم، واستدلال الجمهور بالمنطوق لأنه عموم، فلا تعرضن علي بناتكن ما قال اللاتي في حجري. وقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم هذا منطوق تحريم الربيبة في الحجر، وسكت عن الربيبة إذا لم تكن في الحجر، فاحتمل أنها حلال واحتمل أنها حرام. وحينئذ لما جاءت السنة تبين العموم فهمنا أن قوله ربائبكم اللاتي في حجوركم خرج مخرج الغالب، والنص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهوم أن الغالب أنها تتربى في الحجر، وكأنه سياق تبشيع كيف يتربى الإنسان، كيف ينكح ويتزوج الإنسان امرأة كأنها بنت من بناته تربت في حجره، فخرج ذلك مخرج الغالب ولم يعتبر مفهوم. إذن هؤلاء أربع من النسوة، أم الزوجة وبنتها حتى تضبط، أم الزوجة وبنتها اللي هي الربيبة، وحليلة الإبن وحليلة الأب. فتنظر إلى أصل وفرع، فتأتي تحرم أم الزوجة وبنتها وتحرم زوجة الأب وزوجة الإبن، وبهذا يجتمع لك المانع من النسب. هؤلاء الأربع يلاحظ حكمة الشرع ودقته، فهو في الربيبة اشترط أن يكون دخل بأمها، فلا تحرم الربيبة إلا إذا دخل بأمها، لكن أمها حرمت بمجرد العقد. وفي هذا كما ذكر العلماء أن الربيبة يرغب فيها أكثر، ومن هنا كان تحريمها مؤخرا ومضيقا فيه حتى يدخل بأمها، ولكن الأم ليست هي أعز من البنت غالبا، أنه يرغب البنت أكثر مما يرغب الأم، فجعل الأم محرمة بمجرد العقد ولم يشترط الدخول بها. ولذلك كان من حكمة، وسبحان الله، الأم تحرم بمجرد العقد، ولذلك لا تشتد غيرة البنت على أمها، والعكس فإن الأم تحب الخير لبنتها، ومن هنا لا تشتد غيرتها، تنزيل من حكيم حميد. فلا أحكم من الله ولا أعلم ولا أجل ولا أجمل ولا أكمل من شرع الله سبحانه، يقص الحق وهو خير الفاصلين جل جلاله وتقدست أسماؤه. نعم. قال رحمه الله: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا النوع الثالث، المحرمات من جهة النسب السبع، والمحرمات من جهة المصاهرة الأربع، ثم المحرمات من جهة الرضاع. المحرم من جهة الرضاع هو كالمحرم من جهة النسب، والدليل على ذلك قوله تعالى، قول عليه الصلاة والسلام في الصحيح: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ونص الله عز وجل على المحرمات من الرضاع على هذا النوع من التحريم في قوله: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فبين التحريم للأصل والتحريم للفرع. ومن هنا تحرم الأم من الرضاع على التفصيل الذي ذكرناه في الأم من النسب، والبنت من الرضاع، والأخت من الرضاع، وبنت الأخ من الرضاع، وبنت الأخت من الرضاع، والعمة من الرضاع، والخالة من الرضاع. فهؤلاء كلهن محرمات ومحارم. فبنت الإنسان من الرضاع محرمة عليه على التفصيل الذي ذكرناه في النسب، فلو أنجبت هذه البنت التي ارتضعت بنتا فإنها أيضا حرام، وبنت ابنها حرام، إلى ما شاء الله على نفس التفصيل الذي ذكرناه. نعم. قال رحمه الله: هذا الرضاع طبعا له ضوابط وله شروط سيذكرها في كتاب الرضاع، لكن من حيث الأصل هنا التنبيه على أن الرضاع مانع من موانع النكاح. نعم. قال رحمه الله: وبنات المحرمات محرمات. وبنات المحرمات محرمات، ف بنت البنت محرمة، وبنت الأم بنت الأم محرمة لأنها أخت الإنسان، وبنت البنت أيضا محرمة، وبنت الأخ محرمة بالنص، وبنت الأخت أيضا محرمة مثل ما ذكرنا في نفس التفصيل. ويقول أن الفروع لهؤلاء المحرمات محرمات، أتبعهن الأصول إلا ما استثني. نعم. قال رحمه الله: إلا بنات العمات. إلا بنات العمات، فالأم محرمة وبنتها حلال، والخالة الأم محرمة والبنت بنت الخالة حلال، ولذلك نص الله عز وجل على تحريم على حل بنات العمة وبنات الخال، كما قال تعالى: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، فنص على حلها: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، ثم قال: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. فنص الله عز وجل على حل نكاح بنت العمة وبنت العم وبنت الخال وبنت الخالة، فخرج من هذا الضابط الذي ذكره أن بنات المحرمات من جهة النسب محرمات إلا بنت العمة وبنت الخالة. قال رحمه الله: والخالات. والخالات بنات الخالات يحل نكاحهن كما ذكر النص الآية والإجماع منعقد. قال رحمه الله: وأمهات النساء. وأمهات النساء، لأن بنت أم المرأة أم زوجة الإنسان أمها، بنتها أخت لزوجته، وأخت الزوجة حلال لكنها تحرم لعارض، فإذا طلق أختها أو توفيت أختها وانتهت العدة في الطلاق حل له نكاح أختها، فأصبح بنات أمهات النساء لسنا بمحرمات. نعم. قال رحمه الله: وحلائل الآباء. كذلك حليلة الأب بنتها يجوز للإنسان أن ينكحها، إذا تزوج الأب امرأة حرم علي نكاحها، وجاز لي نكاح بنتها اللي هي ربيبة الأب، فربيبة الأب يجوز لابنه أن يتزوجها، واضح؟ نحن عندنا أن بنات المحرمات محرمات على التفصيل الذي ذكر في النسب وفي المصاهرة، في النسب وفي المصاهرة، لكن يستثنى في المصاهرة بنات أمهات بنات حلائل الآباء. الأب إذا حلت له امرأة وعندها بنت فإنها تكون لمن؟ تكون محرما لمن؟ للأب، لأنها ربيبة، ولكنها ليست محرما لابنه، واضح؟ فيحل له نكاحها. نعم. قال رحمه الله: والأبناء. والأبناء كذلك، حلائل حليلة الابن حرام على الأب، ويجوز له أن ينكح بنتها، يجوز له أن ينكح بنتها. مشكلة، ظن أحس أن بعض ما لم يفهم بعد. أعد الأولى والثانية حتى تتضح الصورة أكثر. قال رحمه الله: وحلائل الآباء. حلائل الآباء، الخطاب طبعا ليس للأب نفسه، خطاب لك أنت، فحليلة أبيك محرمة عليك، لكن بنتها، حليلة الأب حرام عليك ولكن بنتها حلال لك، فأصبحت الأم محرمة وبنتها حلالا، ومن هنا استثناها من بنات المحرمات. فإذا حليلة الأب الربيبة بالنسبة للأب اللي هي بنتها حلال لابنه، ولكن أمها حرام عليه. نعم. قال رحمه الله: والأبناء. والأبناء كذلك، حليلة الابن، لو كان للإنسان ابن وعقد على امرأة حرمت عليه، على الأب، هذه المرأة وهي الحليلة الأم، هذه الحليلة عندها بنت، يجوز للأب أن ينكحها، فمحرم عليه أن ينكح البنت الأم، ولكن يجوز له نكاح البنت التي تحرم على ابنه، لأن عكس الصورة الأولى، تلك تحرم على الأب وهذه تحرم على الابن، فيأخذ هذا الكبير وهو الصغير، والكبير يأخذ الصغيرة. نعم. قال رحمه الله: هذه كلها مسائل المراد بها رياضة الذهن وتشحذ من الطالب العلم، لكن إذا تفرغ طالب العلم ودرسها مرتين ثلاث تسهل عليه، وليست هي محل الشرح، ليس فيها إشكال، هي تحتاج تأمل. نعم. قال رحمه الله: وأمهاتهن محرمات. وأمهاتهن محرمات مثل ما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: إلا البنات. إلا أمهات النساء اللاتي ذكر محرمات. أم الأم محرمة، وأم الأخت محرمة، هذا أصل عند العلماء رحمه الله، أن المحرمات أمهاتهن محرمات، كما أن بنات المحرمات محرمات، فأمهات المحرمات محرمات إلا البنات. أمهات أعد. قال رحمه الله: وأمهاتهن محرمات إلا البنات. إلا البنات، فإن أمهاتهن أعد العبارة. قال رحمه الله: وأمهاتهن محرمات إلا البنات. أكمل. والربائب. والربائب، لأن البنت أمها زوجتك، يعني بنتك أمها زوجتك، وحينئذ يجوز لك أن تنكحها، فخرجت عن القاعدة أو الضابط، هو يسمى ضابط عند العلماء رحمه الله، فبنت الإنسان أمها زوجته، أمها زوجته، ولا تحرم على الإنسان، فأصبح قوله أمهات المحرمات محرمات يستثنى من زوجة الإنسان وهي أم بنته، والبنت مذكورة في المحرمات، فينبغي أن تستثنى الزوجة، فقال البنت، أي أن أم البنت حلال للزوج لأنه زوجها. نعم. قال رحمه الله: والربائب. كذلك الربيبة، فإن الإنسان إذا نكح امرأة ولها بنت وهي الربيبة أمها حلال لأنها هي زوجته، يعني أمها باختصار طبعا بالنسبة للفروع يتبع هذا الفروع. نعم. قال رحمه الله: وحلائل الآباء. وحلائل الآباء كذلك، نعم، بناتهن حلال. نعم. قال رحمه الله: والأبناء. والأبناء، نعم. قال أمهاتهن هن المنكوحات، نعم، حليلة الابن وحليلة الأب. قال رحمه الله: ومن وطئ امرأة حلالا أو حراما حرمت على أبيه وابنه. هنا في إشكال في هذا المانع، هذا المانع يسميه العلماء مانع الزنا، الوطء إذا كان بنكاح لا إشكال فيه، ولكن الإشكال عند العلماء من وطئ امرأة فأنجبت بنتا، هل يسر التحريم عليها؟ وكذلك أيضا هل الحرام يحرم كالحلال؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله. فمن أهل العلم من يقول إن بنت الزنا لا تأخذ حكم البنت من النسب، يعني أن الحرام لا يأخذ حكم الحلال، وكذلك الأخت من الزنا لا تحرم كالأخت من النسب. فلو أن أباه والعياذ بالله زنى، أو الأم زنت وكانت لها بنت، أو الأب زنى والعياذ بالله وكانت له بنت من الزنا وعلم أنه لم يشاركه غيره في هذه البنت، فإنها يرد السؤال هل تنزل منزلة الأخت من النسب أو لا تنزل، وجهان لأهل العلم. فالجمهور رحمهم الله يرون أن الحرام في هذا كالحلال، لأن النظر إلى الحقيقة لا إلى الظاهر والاسم، فمدام أنه نشأ من ماء الرجل وهو الأب أصبحت أخت له من الزنا فتحرم عليه كما تحرم الأخت من النسب، نظرا إلى المعنى، فالمعنى موجود فيها كما هو موجود في الأخت من النسب. وفي الحقيقة طبعا، وهناك من أهل العلم من قال إن الزنا لا يحرم، واحتجوا بعموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. وفي الحقيقة أن هذا من المشتبه الذي تردد بين الحلال والحرام، فلا يفتى بحله جزما ولا بحرمته جزما، ولذلك يمنع لقوة الشبهة، فيتوقف عن الجزم بالتحريم فيه والجزم بالتحليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتقائه وهو المشتبه. نعم. قال رحمه الله: ومن وطئ امرأة حلالا أو حراما حرمت على أبيه وابنه. ومن وطئ امرأة حراما أو حلالا، حلالا بلا إشكال حرمت على أبيه وابنه، حرمت على أبيه لأنها حليلة الابن، وحرمت على ابنه لأنها منكوحة أبيه، حلالا لا إشكال، حراما زنا هو الذي فيه الإشكال. هل الزنا يوجب التحريم من النسب كما يوجبه الحلال؟ وهل الزنا يوجب التحريم من الرضاء من المصاهرة كما يوجبه في النسب؟ هذا الخلاف الذي ذكرناه، والصحيح ما تميل إليه النفس من أنه يمنع منه لقوة الشبهة. نعم. قال رحمه الله: وحرمت عليه أمهاتها وبناتها. حرمت عليه أمهاتها وبناتها كما ذكرنا في مانع النسب. فقه المسألة: هل يعتبر الزنا كالحلال؟ هل يحرم الحرام الحلال كما يحرمه الحلال أو لا؟ والصحيح أن الشبهة فيه قوية، فيمنع منه كما يمنع منه الحلال. نعم. قال رحمه الله: فصل. ويحرم الجمع بين الأختين. ويحرم الجمع بين الأختين، لأن الله تعالى نص على هذا النوع من المحرمات، فقال سبحانه: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فلا يجوز للمسلم أن ينكح أخت زوجته وأختها في عصمته. وقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، أي حرم عليكم الجمع بين الأختين. ثم هذه الآية فيها عموم، ووجه العموم أي سواء كانت الأختان لأب أو لأم أو شقيقتين، فيحرم الجمع بين الأخوات بجميع هذه الأحوال، والدليل عموم قولي: وأن تجمعوا بين الأختين. ثم يحرم عليه أن يجمع بين الأختين نسبا وبين الأختين رضاعة، فلا يجوز أن يجمع بين الأخت وأختها من الرضاعة، سواء كانت أختا من الرضاعة شقيقة، أو أختا من الرضاعة لأب، أو أختا من الرضاعة لأم. وهذا محل إجماع من حيث الأصل أنه لا يجوز الجمع بين الأختين. هذا النوع من الموانع يسمى بمانع الجمع، مانع الجمع، وهو الجمع بين الأختين، والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذه ثلاثة أنواع. نعم. قال رحمه الله: وبين المرأة وعمتها وخالتها. ولا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، وهي أخت أبيها، وهي أخت أبيها الشقيقة، وأخت أبيها لأب، وأخت أبيها لأمها، لأمه. ف فلا يجوز له أن يجمع بين المرأة وعمتها، ولا يجوز له أن يجمع بين المرأة وخالتها. وقد دل على هذا النوع من المحرمات ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وهذا كما ذكرنا يشمل من جهة النسب ويشمل من جهة الرضاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم. قال رحمه الله: لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها. هذا خبر بمعنى الإنشاء، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا يجمع بين المرأة وعمتها، أي لا يحل لكم أن تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وفقه التحريم في هذا النوع من الموانع أنه يقطع الأرحام، فالأخت إذا نكحت على أختها فإن النكاح يثير الغيرة. وقد وقع هذا في أمهات المؤمنين اللاتي فضلهن الله وشرفهن وأعلى مقامهن، لأنها فطرة في المرأة والحرة تغار، والغيرة توجب القطيعة وتوجب النفرة، والقرابة القطيعة والقطيعة في القريب عظيمة. ولذلك منع الشرع من هذا النوع من النكاح لأنه وسيلة لمحرم يفضي إلى محرم، وهو الشحناء والبغضاء بين الأرحام. فنهى عن الجمع بين المرأة وأختها وبين المرأة وعمتها وخالتها. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة. هذا أيضا نوع ثاني من الجمع من المحرمات، نوع آخر من المحرمات، ويوصف بمانع العدد. هذا النوع من الموانع يسميه بعض العلماء مانع العدد، ومانع العدد أن الله عز وجل أحل للمسلم أن ينكح 4، للحر أن ينكح 4، فقال جل ذكره وتقدست أسماؤه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، فجعل الغاية إلى 4، وحينئذ ما زاد عن 4 فإنه محرم. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم غيلان بن سلمة وعنده 10 من النسوة أمره أن ينكح 4 وأن يفارق ما زاد. وكذلك قيس بن الحارث كما رواه أبو داود وأحمد في مسند عنه رضي الله عنه، حينما أسلم وعنده 8 من النسوة أمره أن ينكح 4 وأن يختار 4 وأن يفارق ما بقي. فهذا كله يدل على أن النكاح محدد بعدد، ولا يجوز للزوج أن يتجاوز هذا العدد إذا كان حرا 4، لنص الآية الكريمة. فقال رحمه الله: قال: ولا للعبد أن يجمع إلا 2. قال رحمه الله: ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة. ولا يجوز للحر، لا يحل، لا يجوز، قلنا من صيغ التحريم، لا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة. وهذا الإجماع منعقد عليه على أن الحد المعتبر في النكاح 4 نسوة، وهذا إذا كان حرا. أما إذا كان عبدا ف2 على الأصل، وهو قضاء وفيه سنة راشدة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن بعده من الخلفاء، ولم ينكر ذلك بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فأخذ به جماهير العلماء رحمهم الله ومنهم الأئمة 4 على أن العبد على النصف من الحر، واقتضاه النظر الصحيح فينكح 2، لأن الواحدة لا تتشطر، وحينئذ يحل له نكاح 2، فنص رحمه الله على هذا. نعم. قال رحمه الله: ولا للعبد أن يجمع إلا 2، سواء كان عبدا كاملا أو ناقصا، بعضه حر وبعضه عبد. نعم. قال رحمه الله: فإن جمع بين من لا يجوز له الجمع بينه في عقد واحد فسد العقد. بعد أن بين رحمه الله حرمة هذا النوع من النكاح، شرع في الآثار المترتبة على المخالفة، فقال رحمه الله: فإن جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد فسد العقد. إذا جمع بين أختين هو قال إذا جمع بين من لا يجوز له الجمع، يعني جمع بين أختين أو بين مرأة وعمتها أو بين مرأة وخالتها لا يخلو من حالتين. إذا خالف لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يجمع بينهم في عقد واحد، فيكتب عقدا واحدا فيعقد على أختين أو يعقد على مرأة وعمتها ومرأة وخالتها، فيكون الولي واحدا للأختين ويقول له زوجتك فلانة وفلانة، قال قبلت، فحينئذ يكون قد جمع بين الأختين، أو يقول له زوجتك فلانة وعمتها فلانة ويكون وليا للاثنتين، أو زوجتك فلانة وخالتها فلانة وهو ولي للاثنتين فيقول قبلت، فإن جمع بينهما في عقد واحد فسد العقد لأنه دخل على صورة فاسدة فيفسد ابتداء. لكن الحالة الثانية أن يقع الجمع مرتبا، فيعقد على الواحدة ثم يعقد على الثانية سواء دخل بالأولى أو لم يدخل بها، فإذا عقد على واحدة كالأخت ثم عقد على أختها فسد نكاح الثانية دون الأولى، لأن الأولى نكاحها صحيح في الأصل، فلما جاءت الثانية لم تصادف محلا لأنه محرم نكاحها، ففسد نكاح الثانية ولم يفسد نكاح الأولى، فبقي نكاح الأولى على ما عليه، وهكذا إذا كانت عمة أو خالة. قال رحمه الله: وإن كان في عقدين لم يصح الثاني منهما، هذا لأنه دخل على وجه غير صحيح فيفسد ويختص الفساد به دون غيره، أما غيره باقي على الأصل من الصحة. نعم. قال رحمه الله: ولو أسلم كافر وتحته أختان اختار منهما واحدة. لما قال إنه إذا جمع بينهما في عقد واحد أنه فسد نكاحهما معا، ورد السؤال إذا كان الكافر أسلم عنده أختان، أو مثلا أسلم عنده أكثر من امرأة يعني 4 نسوة، ما الحكم؟ قال إنه يخير، وحينئذ لا نستطيع أن نلغي أو نفسد النكاح الأول ولا الثاني، وإنما يخير لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالتخير. نعم. قال رحمه الله: وإن كانتا أما وبنتا ولم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها. أما وبنتا، الأم تحرم إذا دخل إذا عقد على البنت، والبنت تحرم إذا دخل بالأم، فحينئذ إذا عقد على الاثنين فسد نكاح التي حرم نكاحها هي الأم دون البنت، لأن البنت شرط التحريم فيها الدخول على أمها. نعم. قال رحمه الله: وإن كان قد دخل بها فسد نكاحهما وحرمتا على التأبيد. نعم، فسد نكاح، أما بالنسبة للبنت وأمها فواضح، لأنه بمجرد أن يعقد على البنت والأم فالعقد على البنت يحرم الأم، فحرمت الأم إذا كان في يعني أسلم وقد جمع بين الأم والبنت، إذا أسلم وقد جمع بين الأم والبنت، كنت أظن ذكرها مرتبة يعني تفصيل الأول في الترتيب، لكن لو أسلم وقد جمع بين البنت والأم فحينئذ يكون قد عقد على البنت والأم ودخل بها، دخل بهما، دخل بالأم والبنت، فنحرم الاثنتين. أما البنت فلأن الدخول بأمها حرمها فلا يجمع بين فرج البنت وفرج الأم، وأما الأم فبمجرد عقده على بنتها حرمت عليه، وحينئذ لا يحل له نكاح الأم لأنه عقد على بنتها، ولا يحل له نكاح البنت لأنه دخل بأمها، فلا يجمع بين فرج الأم وبنتها. هذا بالنسبة إذا أسلم وكان قد دخل على الأم وبنتها. نعم. قال رحمه الله: وحرمتا على التأبيد. حرمتا على التأبيد لما ذكرناه، لأن الأم تحرم بالعقد على البنت، والبنت تحرم بمجرد الدخول بأمها. نعم. قال رحمه الله: وإن أسلم وتحته أكثر من 4 نسوة أمسك منهن 4. وإن أسلم وتحته أكثر من 4 نسوة أمسك 4 وطولب بفراق ما غبر، يعني ما زاد. وفي هذه الحالة لا نسأله عن 4، عن 10، من هن اللاتي عقد عليهن أولا، بل إننا نخيره بينهن جميعهن ونقول له اختر 4 منهن يبقين في عصمتك والباقي يفسخ نكاحهن، والدليل على ذلك حديث غيلان بن سلمة رضي الله عنه عند مالك في موطئه، وكذلك أيضا حديث قيس بن الحارث عند أحمد في مسنده وأبي داود في السنن. أما بالنسبة لغيلان بن سلمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنكح أربعا وفارق سائرهن، يعني الباقي. وأما قيس فقد خيره بأبي أمي صلوات الله وسلامه عليه بين أربع ويفارق الأربع الباقية، فقيس أسلم عنده ثمان وغيلان أسلم عنده عشر. فنص رحمه الله على ما ثبتت به السنة. نعم، قال رحمه الله وفارق سائرهن. نعم، لنص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ما يجوز له أن يبقي الزائد. نعم، قال رحمه الله سواء كان أمسك منهن أول من عقد عليها وآخرهن. لما نجعل له التخيير فإنه يخير بين السابق منهن واللاحق، ولا نقول له تأخذ الأربع الأوائل وتفارق الست الباقيات إذا نكح عشرا، ولكن نقول له تخير من هؤلاء العشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير قيسا بين أربع أن يختار أربعا منهن. نعم، قال رحمه الله وكذلك العبد إذا أسلم وتحته أكثر من اثنتين. نفس الحكم، إذا المسألة أن يسلم عنده أكثر من العدد المأذون به شرعا، فإن كان حرا يسلم عنده أكثر من أربعة، إن كان عبدا يسلم عنده أكثر من اثنتين. نعم، قال رحمه الله ومن طلق امرأة ونكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح. ومن طلق امرأة ونكح أختها أو خالتها أو عمتها، إذا طلق امرأة وأراد أن ينكح أختها أو عمتها أو خالتها فيشترط أن تخرج الأولى من العدة. والسبب في هذا أن المرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا فإنها في حكم الزوجة حتى تخرج من عدتها، لذلك الرجعية ألحقت بها أحكام الزوجة. ولو توفي ورثته وورثها أيضا، فالشاهد من هذا أنه يشترط خروجها من العدة فينتظر حتى تخرج من عدتها فينكح بعد ذلك الراء البديل عنها اللي هو أختها أو عمتها أو خالتها. نعم، قال رحمه الله أو خامسة. أو خامسة إذا كان عنده أربع نسوة وأراد أن ينكح واحدة فيقال له طلق واحدة من الأربع ثم انكح هذه الجديدة، فطلقها فإنه لا تحل له هذه الخامسة حتى تخرج المطلقة من عدتها، لأنه لو توفي، لو عقد على هذه الخامسة وتوفي، توفي وفي عصمته خمس من النساء، ومن هنا لا بد من خروجها من العدة. وهذا هو الذي يلغز في بعض العلماء فيقول رجل يعتد، الرجل ليست عليه عدة ما يستطيع أن ينكح حتى تنتهي عدة التي طلقها. نعم، قال رحمه الله سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا. سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا، وهو أشد ما يكون في الرجع على التفصيل الذي ذكرناه. نعم، قال رحمه الله ويجوز أن يملك أختين وله وطء إحداهما. ويجوز له أن يملك أختين، لو ملك أختين بملك اليمين جاز له أن يطأ واحدة ولم يجوز له أن يطأ الاثنتين. ومعنى ذلك أن التحريم بالجمع يشمل النكاح وملك اليمين، يعني لا يجوز أن يجمع بين الأختين بالنكاح ولا بملك اليمين. وعليه فلا يطأ أختين بملك اليمين، ولا يطأ امرأة وعمتها بملك اليمين، ولا امرأة وخالتها بملك اليمين. إذا كان الأمر كذلك أنه لا يطأ امرأة وعمتها امرأة وأختها بملك اليمين ولا وعمتها خالتها، فحينئذ طلاق ما في طلاق لأنه ملك يمين الآن. فماذا يصنع إذا خرجت عن ملكه فباعها بيعا صحيحا معتبرا وخرجت عن ملكه؟ حرمت عليه، وإذا حرمت عليه حل له وطء الثانية. فإذا باعها أو وهبها وتمت الهبة بالقبض فحينئذ لا إشكال، أو توفيت ماتت، حل له أن يتسرى ويطأ الثانية. إذا باعها خرجت عن ملكه، أو وهبها هبة صحيحة وخرجت عن ملكه، أو توفيت، فحينئذ يحل له التسري بالثانية. فقال رحمه الله، قال رحمه الله: فمتى وطئها حرمت أختها حتى تحرم الموطوءة بتزويج. حتى تحرم الموطوءة بتزويج. مسألة التزويج إما أن يخرجها عن ملكه ببيع، أو يخرجها بهبة، أو يخرجها بنكاح. هذه التي يتسراها الأمة وكان قد وطئها، جاءه مملوك وقال: أريد أن أتزوج أمتك فلانة، فاستبرأها ثم أنكحها إياه. فإذا أنكحها إياه وصارت زوجة، ملك اليمين إذا أنكح من السيد أصبح حراما على السيد، لأنها محصنة وذات زوج، والله عز وجل ذكر في المحرمات والمحصنات من النساء، فتصير حينئذ زوجا لهذا العبد الذي نكحها. وإذا كانت زوجة لم يجوز له أن يطأها بملك اليمين. فإذا خرجت صورة الأمر أن يخرجها بنكاح أو ببيع أو بهبة، وتتم الهبة وتثبت اليد، فحينئذ يجوز له أن ينكح أختها، أن يتسرى أختها، وأن يتسرى عمتها وخالتها. قال رحمه الله: أو إخراج عن ملكه. أو إخراج عن ملكه مثل ما ذكرنا بالبيع والهبة، وكل هذا بعد أن يتأكد من خلوها من الحمل، أنها لئلا تكون أم ولد. قال رحمه الله: ويعلم أنها غير حامل. ويعلم أنها غير حامل. لماذا ذكر مسألة يعلم أنها غير حامل؟ لأنها إذا كانت حاملا فستكون أم ولد، وأم الولد لا يجوز بيعها. فلو أخرجها ببيع وهي حامل لم يصح الإخراج، ولو أخرجها بهبة لم تصح الهبة، وحينئذ ألغى الإخراج. فإذا ألغي الإخراج لا زالت في ملكه، وإذا بقيت في ملكه لم يجز أن يتسرى عمتها وخالتها وأختها. إذن فقه المسألة أن هذه مملوكة يحل له وطئها ووطئها، فلما وطئها حرمت عليه أختها وعمتها وخالتها، فلما حرمت عليه أختها وعمتها وخالتها فإن هذا التحريم محله ألا تخرج عن يد السيد الواطئ. فإذا خرجت عن يده ببيع أو هبة فحينئذ لا إشكال أنها أصبحت محرما عليه أن يطأها، وحتى لو أنكحها زوجها فمحرم عليها أن يطأها. وإذا حرم عليه وطؤها فإن هذا التحريم موقوف على صحة البيع وصحة الهبة وصحة الأمور التي توجب الإخراج. فجاءك بعارض لا يصحح هذا الإخراج، وهذا العارض في أم الولد، وستأتينا أحكامها إن شاء الله في كتاب الرق أن أم الولد لا يجوز بيعها. وإذا كان وذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع أمهات الولد، لأن أم الولد تبقى حتى إذا توفي السيد عتقت عليه لأنها صارت أم ولده، وحينئذ يكون إخراجه لها بالبيع غير معتبر لأنه جاءه عارض يلغيه. فهذا معنى قوله ويعلم أنها غير حامل، حتى لا تكون أم ولد منه. فإن كانت أم ولد منه لم يصحح الإخراج بالبيع والهبة، وحينئذ ترجع إلى الأصل فتمنع من وطئ أختها ووطئ عمتها ووطئ خالتها. نعم. قال رحمه الله: فإذا وطئ الثانية ثم عادت الأولى إلى ملكه لم تحل له حتى تحرم الأخرى. إن وطئ الثانية، لاحظ أن الأولى كانت في الملك وبعد ذلك وطئها ثم أخرجها من الملك، هنا العكس. إذا وطئ الثانية والأولى قد خرجت، فإنه إذا عادت الأولى حينئذ لا يحل له وطئها إلا بعد أن يحصل مثل ما يوجب الحل في الثانية كالأولى، بمعنى أنها لا يحل له وطؤها ما لم يبيعها ويهبها أو يخرجها بنكاح ويعلم أنها غير حامل. نعم. قال رحمه الله: وعمة الأمة وخالتها في هذا كأختها. كما ذكرنا عمة هذا وخالتها، فلا يجوز الجمع بين العم عمة الأمة وخالتها وعمة الأمة وبنت أخيها، ولا عمة الأمة ولا خالة الأمة وبنت أختها، كما ذكرنا في الأخت. نعم. قال رحمه الله: وليس للمسلم وإن كان عبد النكاح أمة كتابية كافرة. لا يجوز نكاح الأمة الكافرة سواء كانت كتابية أو غير كتابية، وإذا كانت كتابية فمن باب أولى غير الكتابية، وهذا محل إجماع وفيه شذوذ، والأصل في ذلك أن الله أحل للمسلم أن ينكح الأمة المسلمة فقط لقوله تعالى: من فتياتكم المؤمنات، فجعل الحل مخصوصا بالأمة إذا كانت مؤمنة. فنكاح الإماء طبعا هناك تسري بالإماء وهناك نكاح، فينبغي على طالب العلم أن يفرق بين الأمرين، يعني الأمة إما أن يطأها بملك اليمين وإما أن يطأها بالنكاح. يطأها بملك اليمين هذا لسيدها الذي يملكها، يطأها بالنكاح مثل أن يأتي شخص حر كان أو عبدا ويقول للسيد: أريد أن تزوج أمتك. فإن كان حرا يشترط فيه أن لا يجد طولا للحرة وأن يخاف على نفسه الزنا، فقال لو أريد أن تزوج أمتك، قال طيب وزوجه بها وتوفرت فيه شروط حل نكاح الأمة المسلمة. أو جاءه عبد مسلم وأراد أن ينكحها فقال: أريد أن تزوج أمتك فلانة، فزوج عبدا من أمة. في هذه الحالة طبعا هي أمة مسلمة فيجوز نكاحها على هذا الوجه. أما بالنسبة للأمة الكافرة فلا يجوز، لا من الحر المسلم ولا من العبد المسلم. نعم. لأن بقي على الأصل في تحريم نكاح الكفار، واستثني من أهل الكتاب الحرة الكتابية إذا أراد نكاحا أن ينكح الحرة الكتابية، أما الأمة الكتابية فإنه لا يجوز نكاحها لأن بقي على الأصل، والأصل في ذلك قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فلا يجوز نكاح الكافرة أمة كانت أو حرة إلا ما استثناه الشرع، واستثنى الشرع الحرة من الكتابيات، فبقي ما عداهن على الأصل من التحريم. فقال رحمه الله: قال رحمه الله: ولا لحر النكاح أمة من الأول. قال رحمه الله: وليس للمسلم أيوة، وإن كان عبدا يعني ليس للمسلم حرا كان أو عبدا أن ينكح نكاح أمة كتابية. نكاح أمة كتابية لا يجوز سواء كان الناكح حرا أو كان عبدا، لا يجوز له أن ينكح الأمة الكتابية. وإذا حرم نكاح الأمة الكتابية فمن باب أولى أن يحرم الأمة الوثنية والأمة المشركة أو الملحدة أو التي لا دين لها. نعم. قال رحمه الله: ولا لحر أن ينكح، انتبه ينكح، أما أن يتسرى وعنده أمة كتابية يعني يتسرى باليهودية بالنصرانية، هذا تسري غير أن يطأ بملك اليمين. بعض طلبة العلم يخلط بين الأمرين: ليس للمسلم عبدا كان أو حرا أن ينكح يعني أن يتزوج أمة كتابية، أمة فخرج الحرة، كتابية يعني من أهل الكتاب، وأهل الكتاب يختص باليهود والنصارى دون غيرهم، لأن الله تعالى يقول: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، فخص أهل الكتاب باليهود والنصارى. وعلى هذا فإنه لا يجوز نكاح المجوسية، ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم في المجوس: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. نعم. قال رحمه الله: ولا لحر نكاح أمة مسلمة. ولا يجوز للحر أن ينكح أمة مسلمة إلا قال رحمه الله: إلا ألا يجد طول حرة. هذا الشرط الأول، أن لا يجد طول حرة. والمراد بقوله أن لا يجد طول حرة أي أنه لا يستطيع أن يتحمل مؤونة النكاح والزواج من حرة. والدليل على ذلك قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن. فأحل الله عز وجل للحر أن ينكح الأمة المسلمة من فتياتكم المؤمنات، فخص التحليل للأمة إذا كانت إيش؟ مسلمة. وهذا معنى إخراجنا للأمة الكتابية والوثنية والمشركة، فلا يحل له نكاحها. الشرط الأول أن لا يستطيع طولا. والشرط الثاني أشار إليه في آخر الآية في قوله: ذلك لمن خشي العنة منكم. ذلك الضمير عائد إلى قوله: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فحل نكاح الأمة المسلمة إذا كان الحر من الحر أو للحر، إذا كان الحر يخاف على نفسه الزنا. فاشترط العلماء لحل نكاح الأمة المسلمة من الحر، أما العبد لا إشكال أنه يجوز له نكاح الأمة المسلمة سواء وجد عنده يخاف الزنا أو لا يخاف الزنا. وأما بالنسبة للحر فإنه يشترط فيه أن يكون عاجزا عن نكاح الحرة وأن يخاف على نفسه الزنا. فلو كان عاجزا، فلو كان قادرا على نكاح الحرة ولا يخاف على نفسه الزنا، لم يحل له نكاح الأمة. ومن هنا يشترط أن يتحقق الشرطان من العجز عن الحرة والخوف على الزنا، الخوف على نفسه من الزنا. نعم. قال رحمه الله: ولا ثمن أمة. ولا ثمن أمة، هذا الذي أشار إليه رحمه الله، مراده أن لا يستطيع التسري، يعني لا يستطيع أن يأخذها بملك اليمين، لأنه في النكاح أضيق، لأنه يؤدي إلى استرقاق ولده منها، على أن الولد للفراش والولد يتبع أمه رقا وحرية. ومن هنا كان عنده قدرة أن يشتري أمة وأن يتسراها، قالوا إنه لا ينكح، لا يتزوج الأمة، لأن كل هذا السبب دخول الضرر على الولد. نعم. قال رحمه الله: ويخاف العنت. ويخاف العنت، العنت هو الزنا، بقوله تعالى: ذلك لمن خشي العنة منكم. بل رغب سبحانه في ترك هذا الشيء، قالوا: أن تصبروا خير لكم الله غفور رحيم. فالأفضل أن يصبر، مع كونه جائزا فالأفضل له أن يصبر. وهذا يدل البعض، حتى بعض طلبة العلم، بعض المنتسبين للفتوى، ذات مرة جاءني وقال لي: كيف يعني أحد الإخوة كان يخاف على نفسه الزنا في مسألة من المسائل، فيقول: ما دام يخاف على نفسه الزنا إذن يحل له، لماذا تقول له اصبر اصبر اصبر إلى متى هو يخاف على نفسه الزنا؟ والله تعالى يقول: ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. ولكن فعلى كل حال التصبير حتى مع خوف عن النفس على الزنا وارد، قد تجد حتى الشخص، ومن هنا طالب العلم يقول: والله خاف على نفسه الزنا. هذا الخوف حديث يعني في النفس، ومن هنا لا يوجب القطع، يعني هذا احتمال، وقد يعصم الله الإنسان بعصمته. وقد تجد الرجل يعني تتوفر جميع الدواعي لفتنته والله يحفظه، والعكس، وتجده في حفظ ويسعى إلى الفتنة برجليه، نسأل الله السلامة والعافية. فالشاهد من هذا أن الله رغب في الصبر. نعم. قال رحمه الله: وله نكاح أربع إذا كان الشرطان فيه قائمين. وله نكاح أربع. السؤال: إذا قلنا بحل نكاح الأمة للحر، فهل هو ضرورة وحاجة يتقيد بواحدة، أم أنه يحل له أن ينكح الثانية والثالثة والرابعة؟ فاختار رحمه الله أننا إذا أحللنا له النكاح فإن هذا الحل يجوز معه أن ينكح الثانية والثالثة والرابعة، فلا يتقيد بواحدة. وهذا مبني على أن العلة هي خوف العنت والزنا، فإذا لم يجد أمنا وسكنا في واحدة ورغب في الثانية فلا بأس، ولأنه غالبا لا ينكح الثاني والثالث والثالث وطبعا إلا عنده عدم حصول الكفاية من واحدة فالحمل نكاح واحدة ما أكثر من واحدة كذا تحقق فيه الشرطان.